لو رايت تشيل بجف فكي الراية من أمي بنين يتعال لمي الغاية لو رايت تشيل بجف فكي الراية من أمي بنين يتعال لمي الغاية الغايات أم الويفة رايات رايات أم الويفة غايات غايات أم الويفة ما شاء الله رايات أم الويفة مواقفها مناقب تذكر لي الناس بواجيها سواليف قمتي الإحساس تجيب حروف زين أبغى ذاتي العباس تجيب حروف زين أبغى ذاتي العباس من مهدة وتعلم وقريت أقراية من مهدة تعلم وقريت أقراية غايات غاية أم الويفة هل رايات صوتك حبيبي غايات خادم خادم غايات لخادم الحسين الشاعر حسين الخالدي مواقفها مناقب تنكر للناس بواجيها سواليف قمتي الإحساس تجيب حروف زينب غذتي العباس من مهدو تعلم وقر ريت أقراية غاية رايات رايات فدوة فدوة لإيديك غايات رايات أم الويفة رايات أم الويفة هاي أمي البنين تنظري الأولى ما صاحت ولدها تصيح حبو السجاد والله ما صاحت ولدها تصيح حبو السجاد تظل بابي الحوائج لليريد مراد من بعل الوفاء وللبشر آية غايات غايات أم الويفة هل رايا فدوة فدوة لجوابك رايا أم الويفة رايا هاي أم البنين تنظري الأولى هاي أم البنين ما صاحت ولدها تصيح أبو السجاد هل ما صاحت ولدها تصيح أبو السجاد بعد بعد بعد ما صاحت ولدها تصيح أبو السجاد أي تظل باب الحوائج اللي يريد مراد تظل باب الحوائج ليل يريد امراه من بعل الوفاء وللبشر ايه من بعل الوفاء وللبشر غايات بعد شنو رايات فدوة فدوة غايات يا عمي جناعي يقل هدموعك بعين. ما شاء الله. هلا هلا جناعي يقل هدموعك بعينك يا يم البنين على صبر وينك يحرقوها الخيامي وذبحة ويحسين والله حرقوها الخيامي وذبحة ويحسين وزينا بعد أخوها تنسبي إسبايا والله زينا بعد أخوها تنسبي إسبايا غايات غايات رايات لا تتعب رايات فدوة فدوة كملها جناعي يقل هدمك بعين الجناعي يقل هدمو عجب عينك هل هاي ام البنين على صبر وينك احرقوها الخيام وذب حوي حسينك احرقوها الخيام وذب وزينب بعد أخوها تنسب إسبايا وزينب بعد أخوها تنسب إسبايا مثل خيام زينب تحترق مرة والله عدها طبع هل لب وما تذل هيها شموخي ودا ستي الصعبات توأمها شموخي ودا ستي الصعبات خذت طبعي ذكية وتبقى وفاية خذت طبعي ذكية وتبقى وفاية غاياتها لا تتعب اي ضحت بر ضعي وما سعت لت عليهم هل ضحت بر ضعي وما سعت لت عليهم بدوية أصيلة وعزم تنطيهم تنادي حسين يما وما تناديهم تنادي حسين يما وما تناديهم اي ضحت بربعة وما سألت عليهم بدوية أصيلة وعزم تنطيهم تنادي حسين هلا يما وما تناديهم تنادي حسين يا يوم تناديهم دير باتك علي ويانه من رباية دير باتك علي ويانه من رباية غايات لخادم الحسين الشاعر حسين الخالدي نحر حسين قصة هي تروي على لساني دغر كل يوم يحجيك إذا شافت رمح حتى من يأذيها إذا شافت رمح حتى من يأذيها وإذا سمعت خيم تجريها الحجاية إذا سمعت خيم تجريها الحجاية تقول أم البنين الكل شخص للطام عمي لك هالبيت تقول أم البنين الكل شخص للطام أنا بباب المواكب قاعدة من العام أنا وياكم يا محبين الحسين يا حسين يا حسين يا حسين تقول أم البنين الكل شخص للطام أنا بباب المواكب قاعدة من العام يجي عاشور وأنا بأول الخدام يا حسين